بالدعاء أن الله يهديه، الله يهديك، وإلا فإن القلب كان يتفطر غضبا عليه، لكن الله الملهم سبحانه وتعالى عسى الله هداه ورده عن هذا الاعتقاد البدعي الضال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأقول يا رب أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. أخرجاه في الصحيحين بمعناه واللفظ للإمام أحمد. وساق رحمه الله هذا اللفظ في حديث أبي هريرة لأنه من أوعب الألفاظ، قد ساقه بلفظ الإمام أحمد وأصله في الصحيحين. والعلماء يقفون في هذا الحديث عند ذكر الشفاعة لأهل الكبائر، لأنه قال: أمتي أمتي، وكثير منهم لا يذكر أمر الشفاعة العظمى، وعدم ذكرهم لها ليس معناه أنها لم ترد، لكنهم أرادوا بهذا الرد على المبتدعة الذين قالوا إنه لا يشفع في أهل الكبائر، فساق العلماء والروايات هذا المساق للرد على هؤلاء. وفي قوله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، استدلال شفاعته عليه الصلاة والسلام في 70,000. 70,000 من أي الأمم؟ من هذه الأمة، كما في حديث عمران: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد أعظم منهم فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في غير الصحيحين: ومعهم 70,000، مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عليه الصلاة والسلام فدخل بيته فخاض الناس فيهم، فمن قائل: لعلهم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قائل: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فلما خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يخوضون فيهم قال: بل هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فأخذوا من هذه اللفظة: أدخل من باب الأيمن من لا حساب عليه ولا عذاب، أنه شفاعته في 70,000، استنباطا لا نصا صريحا في الحديث. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن مصاريع أبواب الجنة، وأبواب الجنة كم؟ 8. 8 ولا 7؟ 8، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في أذكار الوضوء: يدخل من أبواب الجنة 8 أيتها شاء. أن ما بين مصراعي الباب، وهو طرفتاه، كما بين مكة إلى هجر. أين هجر؟ الحسا. في اللفظ الآخر: ما بين مكة إلى بصرى. المسافة ما هي بواحدة، لكن دلالة على اتساع ما بين مصراعي أبواب الجنة، أنها متسعة. قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي على هذه المصاريع، مصاريع أبواب الجنة، يأتي عليها يوم وهي كغيضة من الزحام، من كثرة من يدخل الجنة. أسأل الله أن نكون وإياكم منهم. كغيضة من الزحام على اتساعها. نعم. قال رحمه الله: والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل عليهم عليهم السلام في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. ما المحز؟ الموضع الذي فيه ذكر الشفاعة العظمى، سمي بالمحز لأنه موضع الاستشهاد. يذكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي يأذن الله له بها لإخراج عصاة الموحدين، وهذا حق ثبت في الصحيحين، وكذلك شفاعته العظمى ثبتت ألفاظها في الصحيحين في حديث الصور، وهو لأجله سيق هذا الحديث، وهذا مقتضاه. فإن مجيء الناس إلى آدم ثم إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إنما لهذا المقام، ليخلصهم الله من هذا المقام العصيب في عرصات القيامة. مقصودهم بهذا ما بينه في الاعتذار، وهذه طريقة أهل العلم مع من سبقهم من أهل العلم، الاعتذار لهم ما كان للعذر فيه محمل وإحسان الظن بهم، وهذه سجية أهل العلم خلفا عن سلف. نعم. فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار، وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم. لماذا أنكرت الخوارج الشفاعة لأهل الكبائر؟ لأنهم يرون صلى الله عليك أنه كافر مخالف. لأن صاحب الكبيرة وصاحب الذنب عند الخوارج وعند المعتزلة بذنبه كفر، والكافر مخلد في النار، فكيف يشفع فيه؟ ولهذا أنكرت المعتزلة والخوارج ويسمون وصفا عند أهل السنة بالوعيدية، أنكروا الشفاعة لأهل الذنوب وعصاة المؤمنين. فأما المعتزلة فقالوا إن صاحب الذنب في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين المنزلتين، وربما سماه بعض المعتزلة بالفاسق الملي، فالفاسق الملي عندهم هو الذي ليس بمؤمن ولا بكافر، اصطلاح خاص لبعضهم، غير الفاسق الملي عند أهل السنة. فاسق الملي مؤمن بإيمانه لكنه فاسق بهذه المعصية والكبيرة. أما الخوارج فقالوا صاحب الذنب في الدنيا كافر حتى يتوب من ذنبه. اتفقت الخوارج مع المعتزلة في صاحب الذنب في الآخرة، فقالت المعتزلة صاحب الذنب إذا مات لم يتب من ذنبه فهو كافر مخلد في النار، وكذا قالت جميع فرق الخوارج الأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية، إن صاحب الذنب إذا مات على ذنبه فهو كافر. في الدنيا لم تتفق على ذلك الخوارج، جمهورهم الأزارقة والنجدات والصفرية قالوا هو كافر كفر ملة، خالفتهم الإباضية وهي من الخوارج فقالوا صاحب الذنب في الدنيا كافر كفر نعمة. طيب في الآخرة اتفقوا على أنه مخلد في النار، وسبق الفرق بين كافر كفر الملة والكافر كفر النعمة، لئلا يلزم كافر كفر النعمة لوازم الكافر كفر الملة من جهة عدم توريثه عدم الصلاة عليه ووجوب إقامة حد الردة عليه ومقاتلته اللوازم المتعلقة بتكفير المعين جبنا وتراخيا عن أصولهم. الوعيدية هذا مذهبهم، ولهذا أنكروا أحاديث الشفاعة، وبالتالي لا يقرون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا لعصاة المؤمنين لا قبل دخول النار ولا بعدها، لأن الجميع عندهم إيش؟ كفار مخلدون في النار. وهي المسألة الجليلة المسمات عند أهل الإيمان عند أهل السنة بمسألة الأسماء والأحكام. أسماء الناس في الدنيا ما هي؟ وأحكامهم التي تليق بهم في الآخرة ما هي؟ نعم. فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث، وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور: ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله. لكنه يعتذر لكم، يقول اسمحوا لي الربع، ترى ما ودي أطول عليكم، لولا الإطالة لسقته بطوله، لكن أخذ منه الشاهد، وحديث الصور في الصحيحين اختصر منه على موضع الشاهد في تحقق الشفاعة العظمى من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ليجيء لفصل القضاء. نعم. لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهم وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله ما شأنك. ما الفحص؟ هو الموضع الذي يخر فيه النبي ساجدا تحت العرش إلى الله ليجيء لفصل القضاء. نعم. فيقول الله ما شأنك وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سؤال الله نبيه ما شأنك ليس سؤال استخبار واستعلام، لأنه يعلم جل وعلا، لكنه سؤال تقرير. نعم. فيقول الله ما شأنك وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم. فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينكم. قال: فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه. والكروبيون أو الكروبيون بالضم. نعم. أحسن الله عليكم، عندي فتح الكاف وضم الراء. الكروبيون. نعم، لا أظنها الكرب بدون فتح. أي نعم، هم الملائكة المقربون. أحسن الله عليكم، هكذا كنا نسمعها من المشايخ. أي نعم. والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح. قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول: إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم؟ إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. أي مقابلة، كلمه قبلا أي مقابلة، يعني بغير واسطة وبغير ترجمان. نعم. فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب، ثم أستفتح فيفتح لي، فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا، فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد، واشفع تشفع، وسل تعطه. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة، فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره، والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. هذا الحديث بهذه الجملة يسمى عند العلماء بحديث الصور، لأن فيه نعت النبي عليه الصلاة والسلام للصور مع ملكه إسرافيل، فأفاد هذه الشفاعة العظمى التي يشفع فيها عليه الصلاة والسلام إلى الله ليجيء لفصل القضاء. واشتمل الحديث على عدد من صفات الله جل وعلا ننبه عليها على عجالة. فيها كلام الله لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام ومخاطبته له، وهذا فيه إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى. وفيه مجيء الله بقوله: ثم يجيء الرب سبحانه لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وهو مجيء يليق بعظمة الله سبحانه وتعالى. وفيه نسبة الكرسي إلى الله، فيضع جل وعلا كرسيه أي الذي يجلس عليه. وفيه إثبات السماع له: إني أنصت لكم منذ خلقتكم. والإنصات استماع، فقد أحاط سمعه جل وعلا بجميع المخلوقات، فلا يخفى عليه سماع صوت دون صوت، ولا تخفى عليه لغة عن لغة، ولا حاجة من حاجة. وفيه أنه يخاطب أهل الموقف: هذه أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا مطابق لحديث أبي ذر القدسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومصداقه في القرآن: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إلى الله شفاعة خاصة أخرى، حيث يجتمع أهل الجنة على أبوابها لكن لا يفتح لهم، لا تفتح الملائكة أبواب الجنة، فيأتون آدم فنوحا فإبراهيم فموسى فعيسى، وينتدب لها نبينا عليه الصلاة والسلام، فيأتي باب الجنة فيأخذ بحلقة الباب ثم يستفتح فيفتح له نصا وخصا به: فأحيى ويرحب بي من الملائكة. قال: فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى الله، فيه أنه يرى ربه في الجنة. ولهذا لو قيل: أول من يرى ربه إذا دخل الجنة من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، مباشرة يقع ساجدا تعظيما وإجلالا لله سبحانه، ويفتح الله عليه محامده، فيشفع شفاعة أخرى إلى الله ليأذن لأهل الجنة بدخولها. وهذا دليل على أنها شفاعة خاصة. الشفاعة الثالثة الخاصة المتعلقة بعمه أبي طالب، ودليلها حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال: يا رسول الله، أبو طالب فعل وفعل وفعل، فهلا نفحته بشيء؟ قال: نعم، يلبس نعلان من نار يغلي منهما دماغه يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخفهم وهو أيسرهم عذابا ولولايا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة لكنها لا تنفع أبا طالب في إخراجه من النار. بقيت الشفاعة الرابعة والخامسة وفيها البحث، شفاعته في 70,000 كما سبق، وشفاعته في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. نعم. النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. وفي هذا دليل عن ابن عباس رواه الطبراني قال ابن عباس: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الظالم لنفسه بما دون الشرك، وأصحاب الأعراف يعني من تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أرجح أقوال أهل العلم. نعم. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات. المعتزلة أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر وأهل الذنوب، سواء قبل دخول النار ألا يدخلوها أو بعد دخولهم أن يخرجوا منها، وأنكروا الشفاعة من باب أولى في 70,000، وأنكروا الشفاعة في أهل الأعراف، وأنكروا الشفاعة في أبي طالب لأنهم لا يرون بناء الآخرة بناء العقائد على أخبار الأحد، وأنكروا شفاعة الترقي. إذن لم يثبت المعتزلة إلا الشفاعة العظمى لأن أحاديثها متواترة وجاء أصلها في القرآن. وعامة الجهمية أنكروا جميع الشفاعات، أنكروا جميع الشفاعات، وخليق بمن أنكر الشفاعة ألا تدركه ولا تصيبه. نعم. وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. وهم يقولون لا نبني العقائد إلا على المتواتر القطعي. طيب هذه تواترت، والميزان تواترت أحاديثه، والحوض تواترت أحاديثه، لكن جادة أهل الباطل ما هي مضطردة، إنما هي جادة منقطعة مضطربة. نعم. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. بل أقوى من ذلك الاستدلال لها بحديث الصحيحين عن أبي هريرة: أدخل من هذا الباب من أمتك من لا حساب عليهم ولا عذاب، الباب الأيمن للجنة، مع حديث عكاشة بن محصن الأسدي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قام عكاشة بن محصن سمت همته وتطلع فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، ودعاء النبي الله شفاعة. قال: أنت منهم، هذا وحي أوحاه الله إليه. فقام آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. لو قال الثاني والثالث والرابع ما انسد الباب، ثم رأى أن الثاني لم يكن كما عكاشة فقال له بالأدب الذي أدبه الله به: سبقك بها عكاشة، وأغلق الباب بعدها عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يستدل له في شفاعته عليه الصلاة والسلام في 70,000. والسبعين ألف الصحيح أنهم ليسوا محصورين ب70، وإنما هم عدد كثير. ووجه ذلك من وجوه كثيرة، أهمها أمران. الأول أنه جاء في رواية في غير الصحيحين مفسرة 70,000 مع كل 70,000، دل على أنهم كم؟ كثير. الوجه الثاني أن لفظ 70 من ألفاظ العقود، ويأتي هذا اللفظ كثيرا في القرآن يراد به الكثرة ولا يراد به حقيقة حصر المعدود. ففي براءة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو استغفر لهم النبي 80 يغفر لهم؟ الجواب لا، إنما المراد لو استغفرت لهم مرات كثيرة. ففهم أن هذا العدد 70 وهو من ألفاظ العقود يراد به الكثرة، وهذا ما نؤمله ونرجوه من ربنا جل وعلا، أن يكون من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كثيرون غير محصورين ب70 فقط، 70,000 فقط. نعم. والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس، الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. أن يخفف عنه عذابه. نعم. ثم قال القرطبي في التذكرة، فالعباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك وينصرك ويغضب لك. وبالفعل لم يصب المشركون من رسول الله ما أصاب منه إلا بعدما مات أبو طالب. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. ليه في الدرك الأسفل يا أخواني؟ لأن كفر أبي طالب كفر إباء واستكبار، أبى أن يقول لا إله إلا الله، مع أن أبا طالب حدب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام يحوطه ويغضب له وينتصر له. كم سنة؟ 43 سنة. مات عبد المطلب وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وقد أوصى برسول الله إلى أبي طالب وأوصى أبا طالب عليه، فاستمر كذلك إلى أن مات أبو طالب بعد البعثة بكم؟ 10 سنين. احسبوها 10، والبعثة بعد 40 هذه 50، وقبلها 8 سنوات أي 43، نحسب السنة الثامنة. دل على أن دين الله ما فيه مجاملة ولا مزايدة، الحق حق والباطل باطل. نعم. ثم قال القرطبي رحمه الله في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال تعالى. هذا إشكال، قال الله في الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين في آية المدثر في أواخرها. نعم. قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. فإن عصاة الموحدين بشفاعة نبينا وشفاعة الشافعين يخرجون من أين إلى أين؟ من النار إلى الجنة، فتنفعهم هذه الشفاعة. الله قال في الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولم يقل الله لا يشفع فيهم أحد. وهذه نظير قول الله جل وعلا في ألف لام ميم صاد الأعراف في قول موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. ولم يقل جل وعلا: إني لا أرى. لو قال: إني لا أرى لكان هذا نفي للرؤية، لكن لما قال: لن تراني، تخصيص بهذا المخاطب أنه لن يراه في هذه الدار. لعلنا نقف على هذا الموضع وعلى النوع السابع، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.